بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وغير بغير الأسود الشيب وابقه، ولا تنتفنه فهو نور الموحد، وذاك نذير المرء ينعى ارتحاله، وللقزع كره ثم تدليس نهدي، للعن عليه واحضر كوشم ووشرها، ونبص ووصل الشعر بالشعر قيدي. عندك للعن عليه، للعن عليه احضر كوشم ووشرها، ونبص ووصل الشعر بالشعر قيدي. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الناظم المرداوي رحمه الله رحمة واسعة في سياق كلامه عن الآداب المتعلقة بالبدن، قد ابتدأها بمسألة الادهان والاكتحال. قال بعد ذلك: قال بعد ذلك رحمه الله: وغير بغير الأسود الشيب وابقه، ولا تنتفنه فهو نور الموحد. تغيير السواد أو تغيير الشعر بالسواد يمنع لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فيجوز التغيير إلى لون غير الأسود، كاللون البني مثلا أو الكتم أو نحو ذلك. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشيب نهى عن أمرين: نهى عن صبغه بالسواد، ونهى عن نتفه، ونهى عن نتفه. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الشيب نور للمسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة، إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن نتفه، فقال: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. فإذا على الإنسان أن يفرح بهذا النور، يفرح به، من حيث أن الشيب فيه وقار، الشيب فيه وقار. ثم قال: وذاك نذير المرء ينعى ارتحاله، وذاك نذير المرء ينعى ارتحاله. الله جل وعلا يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، ما هو النذير؟ قال ابن عباس وقال عكرمة وقال غيرهم: هو الشيب، هو الشيب، أي نذير موته. إذا جاءك الشيب في لحيتك أو في رأسك فهو ينعي لك حالك وينبهك على الأجل وعلى مقدمك على الله جل وعلا. فكان هذا الشيب كالنذير لك الذي ينبهك على أمر العمل وعلى المسارعة في الطاعات. ولذلك أحسن من قال: وقائلة تخضب فالغواني نوافر عن مصادقة القتير، فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. هذه توصيه بأن يصبغ ويغير هذا الشيب، فإن الغواني النساء ينفرن من ذي الشيب. فأجابها بأن الشيب نذير وليس له أن يسود وجه النذير، هذا من بديع الشعر. وعلى كل حال فإن الشيب يدعو للإنسان أن يربأ بنفسه عن مهاوي الأخلاق ومساوئ الصفات، ولا يصح من كبير في السن أن يفعل فعل الصبيان. وإذا كان لا يقبل من الصبي فعل المنكر، فكونه يكون من كبير السن أو ممن ظهر الشيب عليه يكون معيبا أكثر، لأن حدة الشباب بدأت تضعف فيه، والنذير قد جاءه، فيحرص على أن يجاهد نفسه على صلاح عمله وعلى استقامة حاله. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات. قال: وللقزع كره ثم تدليس نهدي. وللقزع كره، القزع هو حلق بعض الشعر دون بعض، حلق بعض الشعر دون بعض، هذا حدود القزع. وبعض أهل العلم يفصل في مظاهر هذا القزع كما فعل ذلك ابن القيم رحمه الله، فذكر أنه على أربعة أنواع. النوع الأول أن يحلق الشعر من مواضع ويترك مواضع أخرى، فيأخذ شيئا ويدع شيئا. وجاء عنه أيضا أو من القسم الثاني الذي ذكره أن يحلق الوسط ويترك الجانبين، وقال هذا فيه مشابهة للشمامسة من النصارى، طائفة من النصارى. قال: أو أن يحلق الجانبين ويترك الوسط، وكهذا قال كحال أهل السفل أهل الفسق. أو أن يحلق مقدم الرأس ويترك مؤخره، ذكر هذه المظاهر. وعلى كل حال فضابط القزع هو أن يؤخذ بعض الشعر ويترك بعض. والنهي عن القزع جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وفسره راوي الحديث نافع بما سبق من أنه حلق بعض الشعر دون بعض. ومن عجيب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان بعض علل القزع مع ما فيه من تشويه صورة الإنسان ومن مشابهته ربما لأهل الكتاب أو مشابهته للفساق، قال أن هذا ليس فيه العدل، فترك بعض رأسه كاسيا وبعض رأسه عاريا هذا ليس من العدل مع الرأس، فإما أن يكون كاسيا كله وإما أن يكون عاريا كله، وإما أن يكون عاريا كله. ولا شك أن في وجود الشعر أيضا حماية، حماية للرأس. قال: ثم تدليس نهدي. تدليس نهد المراد هنا ما يتعلق بالفتيات من التدليس بوضع شيء، إما لإظهار مفاتنها كإبراز شيء أو نفخ شيء أو غير ذلك من الذي يخرجها عن خلقتها، يخرجها عن خلقتها. ولا شك أن هذا من وسوسة الشيطان، كما قال الله جل وعلا ذاكرا قول الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تبحث عن الجمال في تغيير خلقة الله جل وعلا، فالله جل وعلا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، أحسن صورة. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تغير من شكلها الذي خلقها الله جل وعلا عليه إلا لعيب، هذا العيب أخرجها عن صورتها السوية، عيب ظاهر. وأما البحث عن الجمال فلا بد أن نعلم أن الجمال أمر نسبي، وكون البعض يتصور أن الجمال في الصورة الفلانية فيسعى البعض إلى التشبه بالفاسقات أو المنحلات أو سقط المتاع في المجتمع، فلا شك أن هذا من الانحراف. فهي تجارة، فجيوب تدفع وأناس تبلع، وغيروا خلقة الله جل وعلا بما يوسوس لهم الشيطان من الوصول إلى الصورة البهية، التي والله في كثير من الأحيان أصبحت وأمست المرأة فيها في صورة قبيحة، وذلك بتغييرها لخلقتها، وتغيرت ملامح النساء ما بين نفخ وشد وجذب وأمور عجيبة. فالمهم في هذا كله أن من الأمور التي تمنع منها المرأة لا سيما الفتاة غير المتزوجة التدليس، أن تضيف شيئا في جسدها ليظهر مفاتنها، فيظن الخاطب لها أو المريد للزواج منها أنها على حال كذا وكذا. قال: للعن عليه احضر كوشم ووشرها ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي، أي من الأشياء التي أيضا تجتنب ما جاء فيها اللعن، كوشم، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تضع الوشم لها أو لغيرها، والمستوشمة التي تطلب ذلك، ووشرها. طيب، بالنسبة للوشم، سواء كان هذا الوشم بإخراج الدم ووضع الكحل في مكانه أو بعض الأدوات فيكون على الديمومة، يكون على الديمومة، فهذا هو المحرم الذي لا شك فيه. طيب ما حكم الوشم المؤقت الذي ربما يكون بالخضاب أو بنحو ذلك؟ هذا الذي يكون بالحناء أو يكون بالخضاب هذا جائز، وإنما الكلام هنا عن الوشم الذي يكون فيه تغيير للجلد، تغيير للجلد. ووشرها، الوشر هنا المقصود به وشر الأسنان، تفليج الأسنان، يعني أن يفارق بين الأسنان لإظهار الجمال، لأن من الجمال في الأسنان أن يكون بينها أو أن تكون مفلجة، تكون مفلجة. لكن لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن يفلج بين أسنانه، ولذلك جاءت في رواية والمتفلجات للحسن، يعني من الملعونات المتفلجات التي تفرق بين أسنانها للجمال. قال ونمص ووصل الشعر، النمص في الحديث لعن النامصات والمتنمصات، النامصة الفاعلة التي تفعل النمص أو النمص، والمتنمصة التي تطلب ذلك، التي تطلب ذلك، فقد جاء الحديث أيضا بلعنها. ومما جاء اللعن قال ووصل الشعر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما جاء في الحديث لعن الله جل وعلا الواصلة والمستوصلة، الواصلة والمستوصلة، وهو وصل الشعر. فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر من هذه، من الشعر الصناعي أو نحو ذلك. وقد يباح للمرأة هذا الشيء إذا كانت تعاني من مرض كمرض الثعلبة أو غير هذه من الأمراض المعروفة المشهورة، أو التساقط الشديد الذي يظهر به الصلع، فإن في مثل هذه الحال يجوز لها أن تغطي، فتكون هذا من باب الضرورة، لأن المسألة يا إخوة فيها لعن، والضرورة تقدر بقدرها. قال ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي، يعني إذا وصل الشعر بالشعر، لكن لو وصل الشعر بقماش أو وصل الشعر بزينة أو بنحو ذلك فهذا ليس من الوصل المنهي عنه. ولكن لا يجوز للمرأة أن تحشو شعرها ليظهر أنه كثيف وإن كان من غير الشعر، لأن هذا يدخل في التدليس. نعم. وحف الرجال الوجه يكره مطلقا، وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي، وإعفاء اللحى ندب وقيل خذنما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد، وجز وقيل الخير حف شوارب خلاف مجوس مع روافض مردي. قال وحف الرجال الوجه يكره مطلقا، أن يحف الرجل وجهه، يعني يأخذ الشعر الذي في وجهه. هناك خلاف بين أهل العلم، طبعا من الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التي دلت عليها النصوص أنه لا يجوز للإنسان، للرجل، أن يأخذ من شعر لحيته ولا من حاجبه، لا يأخذ من شعر لحيته ولا من حاجبه، لكن غير ذلك من الشعر الذي يكون في وجهه نهى بعض أهل العلم عن أخذ هذا الشعر، قالوا لأن الأصل في الرجل الخشونة، الأصل فيه الخشونة، وهذا الفعل من التزين هو من الأمور التي تفعلها النساء. وقال بعضهم بالجواز، قالوا لأن هذا الشعر الذي في الوجه من غير اللحية لم يأتي الأمر بإعفائه وتركه، ولا جاء الأمر بقصه وجزه، فكان تركه أو أخذه مباح، تركه أو أخذه مباح، لأن الشعر في جسم الإنسان كله ثلاثة أقسام، الشعر في جسم الإنسان ثلاثة أقسام: شعر يجب إزالته مثل شعر العانة وشعر الإبطين، وشعر يجب إعفاؤه مثل شعر اللحية، وشعر مسكوت عنه وهو الشعر الذي في اليدين أو في الساقين أو نحو ذلك، فهذا مسكوت عنه، إذن يجوز للإنسان أن يأخذه أو يجوز له أن يتركه. طيب، يقول قائل: يعني يجوز للرجل أن يأخذ شعر ساقيه؟ قلنا نعم، الأصل أنه يجوز له هذا، لكن إذا كان المراد من أخذه لشعر ساقيه هو التشبه بالنساء حرم ذلك. إذا كان المراد بأخذ شعر الساقين أو اليدين التشبه بالنساء والوصول إلى النعومة حرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا في المسألة خلاف، والصواب أن هذا من المسكوت عنها الذي يجوز أخذه، يعني الشعر الذي يكون في الوجه من غير اللحية والحاجبين. وشعر الحاجبين لا يجوز للإنسان أن يأخذ منهما، يعني يفعل النمص، إلا في حالين: إما في حال العلاج، كان يتطلب العلاج أن يحلق شعر الحاجب إما لمرض أو لعملية أو لنحو ذلك، أو أنه يكون غليظا مشوها، وليس كل غليظ يخفف، وإنما أن يكون فيه تشويه أو ضرر على صاحبه، فهذا في مثل هذه الحال يؤخذ منه بقدر ما يذهب هذا التشويه، ما يذهب هذا التشويه. طيب، الشعر بين الحاجبين ما حكمه؟ الشعر بين الحاجبين قد يراه البعض من الجمال، وربما تتأذى منه المرأة تتأذى منه، فهل يجوز لها أن تأخذ ما بين الحاجبين؟ ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، فهذا يكون من الشعر الزائد، كما أنه يجوز للمرأة إذا ظهر لها الشارب أو اللحية يجوز لها بلا شك أن تحلق شعر اللحية أو شعر الشارب، ربما يكون عند المرأة إما من زيادة الهرمونات أو نحو ذلك ما قد يؤدي إلى نبات شعر اللحية أو الشارب، فيجوز لها أن تجز هذا الشعر. قال: وحف الرجال الوجه يكره مطلقا، وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي. حلق القفا بعض أهل العلم قالوا هو القزع الذي سبق ذكره، ومنعوا هذا، قالوا لأن فيه تشبه بالمجوس الذين يحلقون قفاهم، والتشبه بأهل الإشراك منهي عنه، خالف المشركين. وجاء هذا عن الإمام أحمد رحمه الله من أن هذا من التشبه بالمجوس، فقال: وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي، يعني اشهد على أنه يحلق، على أنه يمنع من حلق القفا. وإعفى اللحى ندب، وقيل خذن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد. إعفاء اللحى، يا إخوة، جاءت الأوامر في السنة النبوية بإعفاء اللحية، أوامر كثيرة صريحة: أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، كلها أوامر تدل على الترك، تدل على الترك. إذن الأصل الإعفاء، الأصل الإعفاء، وهذه الأوامر تدل على الوجوب ولا صارف لها، بل إن السنة العملية من سنته صلى الله عليه وسلم تدل على مطلق الإعفاء، تدل على مطلق الإعفاء. فإذن الصحيح أن اللحية تترك، وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على القبضة، اختلف أهل العلم فيما زاد على القبضة. فهنا قال: وقيل خذن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد، يعني ما في الحلق، ما في الرقبة، أعلى الرقبة ووسط الرقبة، هذا ليس من شعر اللحية، هذا ليس من شعر اللحية. طيب، ما حدود اللحية؟ قالوا: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، ما نبت على الخدين والذقن، هذه هي اللحية. إذن ما كان على الخدين من اللحية، ما كان على الخدين من اللحية. وفي كتب اللغة ذكروا أن اللحية ما نبت على الخدين. طيب، البعض ربما يأخذ ما على خديه من اللحية، فهذا والله أعلم يحول حول الحمى. يعني ما الذي يحدد لك بالضبط أن هذا حدود اللحية وهذا ليس من حدودها؟ هذا يعسر، هذا يعسر تركها، إلا إذا وصل أن الإنسان صار يتأذى منها فبلغت إلى عينيه، فهذا في مثل هذه الحال الأمر آخر. واللحية زينة يا إخوة، اللحية زينة، زينة للرجال، والناس عكسوا القضية، يعني أسوأ الأحوال أن يحلق شاربه ولحيته كل شيء، أو أن يعفي شاربه ويحلق لحيته ويقال له هنا اعكس تصب، اعكس تصب، اعفي لحيتك وجز شاربك، وجز شاربك. فقال: مع ما زاد عن قبضة اليد، ما زاد عن قبضة اليد، هذه يعني أولا أهل العلم قالوا لا خلاف في أن ما كان دون قبضة اليد لا يقص، ما كان دون القبضة، أما ما زاد عن القبضة فهو خلاف بين أهل العلم، وينسب البعض جواز الأخذ عما زاد على القبضة إلى جماهير أهل العلم، ومنهم الإمام مالك رحمه الله وأحمد وابن تيمية، وورد هذا عن ابن عمر وورد عن أبي هريرة، وفي المسألة سعة، وفي المسألة سعة عما زاد على القبضة. أرى بعض الأخوة يعني يقبضون الآن في الدرس، فما زاد عن القبضة أمره يعني يسير، وهو خلاف معتبر موجود بين أهل العلم، وإن كان يرى بعض أهل العلم أن مطلق الإعفاء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض، وإن كان ورد عن الصحابة. فالمسألة على كل حال هي محل بحث، وليست من المسائل التي يعني يشتد فيها النكير، هي المسائل الاجتهادية، وفي ولكلا القولين علماء وأئمة قالوا به. طيب، فقال: وجز، وقيل الخير حف شوارب، لأن يتعلق الأمر بمسألة الشارب. جاء في الحديث من ذكر سنن الفطرة: وقص الشارب، وقص الشارب. أما الحلق للشارب، حلقه بالموسى، فهذا نهى عنه العلماء، حتى قال الإمام مالك رحمه الله: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وروي عنه أنه قال: حلقه بدعة، أو قال: من البدع، حلقه من البدع. طيب، ما الضابط في قص الشارب؟ قالوا: قص الشارب أن يكون بإظهار طرف الشفة، بإظهار طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، لا يحلقه من أصله. ومن خالف في هذا فقد تشبه بالمجوس، كما قال الناظم: خلاف مجوس مع روافض مردي. خلاف مجوس، فالمجوس هم الذين يفعلون هذا، يعفون الشارب، يعفون الشارب ويحلقون اللحاء. نعم. وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، ويشرع أن لا يبلغ العشر أقلفا، ويكره في الأسبوع فعل التهود، ولا تختنن الميت من غير مرية. نعم، أحسن. ولا تختنن الميت من غير مرية، وشاربه والإبط والظفر فاجددي. نعم. قال: وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. الختان هو إزالة القلفة عن الذكر، ويقال يختن الغلام، ويقال في حق البنت الخفض، تخفض البنت ويختن الغلام. والختان هو سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم ومن بعده من الأنبياء، وقيل إن أول من اختتن هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، يعني شرع الله جل وعلا له ذلك، أو أمره بذلك، وأوحى إليه بذلك. والختان حكمه واجب في حق الرجال، حكمه واجب في حق الرجال. والسبب في ذلك أي أنه واجب في حق الرجال وليس على الوجوب في حق النساء، أن في الختان طهارة، لأن بقاء هذه القلفة أو هذا الجلد يكون سببا في حبس بعض البول الذي ينتقل إلى ثيابه، ولذلك كان المشروع للغلام أن يختتن. ويكون الختان للغلام وهو في صغره، يكون في صغره فهو أرفق به، أرفق به كما قال الإمام أحمد وغيره. ومتى السن المحدد للختان؟ لم يأتي في السنة بسند صحيح ما يدل على تحديد سن معين، لكن هذه المسألة لابد فيها التنبه لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فلا يجوز أن يؤخر الختان إلى ما بعد البلوغ، لأن الختان تتعلق به عبادات وصحة العبادة، والعبادة يكلف بها الإنسان إذا بلغ. وأما الأمر الثاني فيجوز أن يختتن إلى ما قبل البلوغ، فإذا بدأت تظهر عليه بوادر البلوغ صار الختان واجبا، صار الختان هنا واجبا عليه. يعني يجوز للإنسان أن يؤخر الختان؟ يعني لا يجب. طيب من الواجب هنا على من؟ الواجب هنا على ولي الصبي، الواجب على ولي الصبي، فيجوز له أن يؤخر الختان، لكن إذا بدأت بوادر البلوغ فيجب عليه. طيب لماذا يجب عليه في بوادر البلوغ؟ قال ابن القيم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حتى لا يبلغ إلا وهو مختون، حتى لا يبلغ إلا وهو مختون. فإذا لا يوجد سن محددة لذلك. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن سن الختان قال: لم أسمع في ذلك شيئا، لم أسمع في ذلك شيئا، يعني لم يبلغ في ذلك، لم يبلغه شيء في ذلك. وكان أهل العلم يشددون لا سيما بعد البلوغ، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من لم يختتن لا تجوز إمامته، من لم يختتن لا تجوز إمامته. قلنا: لأن هذا أمر يتعلق بالطهارة وصحة العبادة. والآن الطب يعني تطور، ربما يعني الإنسان إذا كبر أو أسلم وهو كبير فإن هذا التخدير يعني ييسر عليه الأمور. وعلى كل حال فالأرفق بالغلام أن يكون في صغره، أن يكون في صغره. قال: ويشرع أن لا يبلغ العشر أقلفا، يعني الأقلف هو الذي لم يختتن، الأقلف هو الذي لم يختتن، فالأفضل أنه لا يبلغ الصبي العشر وهو على هذه الحال. قلنا الأمر في ذلك واسع إلى البلوغ، فلا بد أن يختن مع بوادر بلوغه، هذا على الوجوب. قبل ذلك الأمر فيه سعة. ويكره في الأسبوع فعل التهود، يعني يقول الناظم أنه يكره في الأسبوع الأول إذا صار عمره أسبوع، فيكره لأن هذا فعل اليهود. والصواب في ذلك أنه يجوز أن يختن في الأسبوع أو في الأسبوعين أو غير ذلك، واليهود لم تفعل ذلك على وجه التعبد، فليس في هذا ضرر أو يقال إن في هذا مشابهة. وقد ورد الجواز عن الإمام أحمد، وقرر هذا أهل العلم أنه يجوز سواء كان في عمر الأسبوع الأول أو في غير ذلك. قال: ولا تختنن الميت من غير مرية وشاربه والإبط والظفر فاجددي. يعني هذا ما يتعلق بالميت، إذا مات الميت وهو غير مختون فهل يختن؟ لا، لا يختن، لا يختن. أولا لعدم الفائدة من ذلك، لأن الختان المراد منه التطهر، الطهارة. والأمر الثاني أن الختان للميت هو كشف لعورته، هو كشف لعورته. والأصل في الميت أنه لا يضر بشيء من جسده، لا يضر بشيء من جسده. وفي الحديث وإن كان في الكسر، لكن المقصود به أنه لا يتهاون في في في أمر الميت المؤمن كسر عظم الميت ككسره حي. على كل حال، فالأصل أنه لا يغير أمر الختان، يعني لا يختن، لا يختن، يبقى على حاله. وكما قال أهل العلم، الختان سنة فات محلها، الختان سنة فات محلها، فمحل هذه السنة هي في حياته وليس بعد موته. قال: وشاربه والإبط والظفر فاجددي، يعني ما يتعلق بشاربه، هل يقص الشارب وهل تقص الأظفار، وكذلك ما يتعلق بالإبط. لا إشكال في أن ما زاد عن من هذه الأمور فإنه يقص للميت، إن كان شاربه غليظا فإنه يقص، وإن كان أظفاره كذلك فيها طول. طيب، حلق العانة له؟ الصواب أنه لا تحلق له العانة، لا تحلق له العانة، لأن في هذا كشف للعورة، فلا تحلق له العانة، وإن قال به بعض أهل العلم لكنه قول مرجوح. فإذا ما يتعلق بالختان لا يكون الختان للميت. وهذا فيه تنبيه يا إخوة، أن الإنسان يعني يبادر إلى فعل الطاعات وإلى التنظف، يعني إن لم يكن مختونا فيبادر إلى الختان، ويحرص دائما على سنن الفطرة من قص شاربه ومن قص أظفاره ومن نتف إبطه ومن حلق الشعر الواجب عليه أن يحلقه. الإنسان متهيئ للانتقال، أنت ما تدري متى تموت وما تدري متى ينتهي الأجل، فالإنسان يكون دائما مبادرا، لا يحوج غيره أن يقوم بتنظيفه فيما يتعلق بسنن الفطرة، فيكون دائما متفقدا لنفسه منتبها لها، يحرص على أن لا يخالف سنن الفطرة. وسيأتي معنا في أمر سنن الفطرة أنها محددة بأربعين يوما، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، يعني ليس الواجب أن تنتظر أربعين يوما، وإنما يبادر الإنسان لو في الأسبوع أو في العشرة أيام أو نحو ذلك، وهو يبادر، هذا من النظافة، هذا من النظافة. نعم. ويشرع إيكاء السقاء وغطى الإناء وإيجاف أبواب وطف المؤقد وتقريم أظفار وندف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي. ويكره بعد الأربعين بقاؤه ودفنك كلا سنة فروي واقتدي. نعم. ثم قال: ويشرع إيكاء السقاء وغطى الإناء وإيجاف أبواب وطفو المؤقد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. الإناء الذي يوضع فيه الطعام يغطى، والسقاء الذي يشرب منه يغطى. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلة في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. الحديث عند أحمد ومسلم. فهذا الحديث يدل على تغطية الأسقية والإناء، فلا يترك إناء مكشوفا. وما هذه الليلة؟ لم يأتي تحديد هذه الليلة، وفي عدم التحديد امتحان للعبد، لأنه يكون دائما مبادرا إلى هذا الأمر، إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الحرص والتنبيه والتحريض على أمر تغطية الإناء، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد أحدكم إلا أنه يعرض على إنائه عودا، ما وجد غطاء يضع عود، قال: ويذكر اسم الله فليفعل. إذا ما وجد إلا عود يضعه على الإناء يضع هذا العود. وهذا فيه التحريص على أمر تغطية الإناء والأسقية التي يشرب منها الإنسان. طيب، ما كان في الثلاجات هذا لابد أن يغطى؟ لا، تغطية هذا الباب، باب هذه البرادات تكفي في هذا الأمر. قال: وإيجاف أبواب وطفو المؤقد. إيجاف الأبواب يعني غلق الأبواب، ولذلك جاء في الحديث: وأغلق الأبواب وأطفئ السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا. الشيطان لا يفتح بابا. طيب، يقول قائل: الشيطان يذهب إلى أماكن لا يستطيع الإنسان أن يدخلها، ويتمثل بأشكال لا يستطيع الإنسان، ولا يستطيع أن يفتح باب؟ نقول: نعم، لا يستطيع أن يفتح باب. عندنا هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فأعجزه الله جل وعلا عن هذا الأمر، وهو أن يفتح الباب. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على غلق بابه، على غلق بابه، فإن في غلق الأبواب ستر لأهل الدار، وفيه أيضا دفع لكيد الشيطان، وفيه حفظ للأبناء. قال: وطفو المؤقد، يعني إطفاء السرج التي هي المواقد. لماذا؟ لأن هذه النار لا يأمنها الإنسان، لا يأمنها الإنسان. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. إنسان ربما يغفل ينام، النار لا تؤمن، لو هبت الرياح أوقعتها على شيء أو ألصقتها بشيء فأدت إلى كوارث، أو ربما جاءت الفويسقة الفارة أو بعض الهوام وكانوا سبب في إسقاط النار، على شيء فتشتعل النار ويحرق من في البيت. إذن الصواب في ذلك إطفاء هذه النار، إطفاء هذه النار. هل يدخل هذه السرج في الأمر بإطفاء النار؟ بذكر العلة الواردة في الحديث وما ذكره أهل العلم، لا تدخل هذه اللمبات أو هذه الأضواء والأنوار، لا يدخل في هذا الباب. ولكن الله عز وجل جعل الليل سكنا، والأصل في الإنسان أنه إذا نام أنه ينام في هذا الليل، فلا يكون حال ليله كحال نهاره. فقال: وإيجاف أبواب وطفو المؤقد. ثم قال: وتقليم أظفار ونتف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي. وتقليم الأظفار هذه من خصال الفطرة، الفطرة خمس، وذكر منها نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار. إذن يقلم أظفاره، ويجوز له أن يحلق إبطه كما يجوز له أن ينتف العانة إن استطاع. والمراد عموما في هذا كله قص هذا الشعر وإذهاب هذا الشعر والتنظف. طيب، لماذا هذه مسألة ما يتعلق بشعر الإبط أو ما يتعلق؟ قال أهل العلم: هذه من النظافة، وهذه من حسن كذلك الهيئة، وكذلك من إكرام الصديق والرفيق الذي يسير معك، لأن وجود هذا الشعر سبب للروائح الكريهة، للروائح الكريهة. وبعض الناس لا يعتني بجسده فتصدر منه من الروائح الكريهة الأمر الذي لا يليق، ولا سيما في المساجد. طيب، حديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا حديث عام ليس كذلك؟ كل ما يتأذى منه بنو آدم فإن الملائكة تتأذى منه. ولذلك من كان في جسده رائحة كريهة فإنه لا يأتي إلى الجماعة، ليس رخصة له، وإنما لئلا يتأذى الناس به. إذا كان هو يعرف من حاله هذا الأمر وغيره ينبهه على ذلك، فإنه لا ينبغي له أن يؤذي المؤمنين، لا ينبغي له أن يؤذي المؤمنين. وفي رائحة البصل والثوم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، ربما في رائحة الثوم والبصل أخف من بعض الروائح. ومن ذلك أيضا المدخنين. ومن الأمور أيضا التي ينبهون لها حرص الرجل ألا يتأذى منه أهله، زوجه في بيته، فيتجمل لها كما تتجمل له، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. فيتجمل لها كما يحب أن تتجمل له. أما أن يعترض وأن يتسخط لعدم التجمل وهو في حالة الرثة وروائح وعدم نظافة، هذا لا يليق، ليس من العدل. فقال: وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي. التنوير هو استخدام النورة، مادة تستخدم لتسهيل أمر أخذ الشعر. وعلى كل حال فيجوز للإنسان أن يستعمل النور أو يستعمل غيرها من المسهلات لأمر إزالة الشعر، الأصل في ذلك الجواز ما لم يكن بها ضرر، كبعض المواد الكيماوية التي ربما تحرق الجلد أو تؤذي الجلد فيتأذى بذلك منها المسلم، هذه لا تستعمل. أما المواد الآمنة التي ليس بها ضرر فيجوز له أن يستعملها. قال: ويكره بعد الأربعين بقاؤه، لأن أنس رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في الأظفار وقص الشارب 40 يوما، وقلنا هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هذا على أقصى مدة يجوز للإنسان أن لا يقص فيها، لكن إذا بلغ 40 يجب عليه، هنا الوجوب صار، لكن يشرع للإنسان أن يقص أو أن يقلم أظفاره أو أن يحلق عانته في الأسبوع أو في 10 أيام ونحو ذلك. قال: ودفنك كلا سنة فروي واقتدي، يعني في هذا الشعر الذي تزيله أو في الأظفار التي تقلمها فإنك تدفنها. قال: وكلا سنة فروي واقتدي. نقول: لم يصح بذلك من السنة شيء، بل الوارد في ذلك حديث ضعيف، الوارد في ذلك حديث ضعيف، فلا يصح دفن شيء من الأظفار ولا من الشعر الذي يقص من الجسم، وإنما يرمى. وأما قول بعض أهل العلم بأن هذا يدفن إلحاقا بجسد الإنسان الذي يدفن، فهذا قياس بعيد ولا يصح، ولم يرد في ذلك شيء، بل إن البعض ربما يقول تقرأ بعض الآيات وتدفنها، وهذا أيضا لا يجوز، هذا من الخرافات، هذا من الخرافات والخزعبلات التي لم يأتي بها الإسلام، بل جاء الإسلام يحارب مثل هذه المظاهر. نقف على هذا إن شاء الله.